مع ذكر بعض الكلمات والأسماء الشائعة والفكاهة تحقيقا للهدف من نظمها. وقد علق الناظم على بعض هذه الكلمات للحاجة إلى ذلك، ويحسن أن نورد هذه التعليقات بعد كل مقطع يتم إنشاده. وقد قسمت هذه الأرجوزة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة، وذلك استجابة لاقتراح منشدها الأستاذ سمير الزهراني جزاه الله خيرا. مقدمة موجزة في عظم قدر الصلاة في الإسلام وذكر إخلال بعض الناس بهذه الشعيرة في هذه الأزمان.